الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه هي الحلقة 13 من مقرر الحسبة للمستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحدثنا في الحلقة الماضية وفي نهاية الحلقة الماضية عن الكلام عن أولى الشبهات التي تثار حول فريضة الحسبة، وقلنا إن أولى هذه الشبهات القول بأن الاحتساب يتعارض مع الحرية الشخصية، وأشرنا في بداية الحلقة إلى أن القائلين بهذه الشبهة يقولون إن الاحتساب يتعارض مع الحرية الشخصية، وأن يعني الناس ينبغي يتركوا كما يعيشون كما يشاءون ولا يعترض عليهم أحد. وقلنا إن أولا بدأنا الحديث بالكلام عن أن ما يسمى بالحرية الشخصية بهذا المصطلح ليست موجودة، لا يوجد شيء يسمى الحرية الشخصية، هنالك حرية صحيح لكن الحرية المطلقة بدون قيود لا وجود لها على وجه الأرض. وضربنا مثال بالشيوعية التي يعني سفكت ملايين الدماء وقتلت ملايين الناس لأجل إقامة الفكر الشيوعي الذي يعتمد الحرية مبدأ له والشيوعية في كل شيء وحرية الأموال وحرية، ومع ذلك لم تستطع أن تقيم هذه الحرية المزعومة. وفي المقابل أيضا الرأسمالية أيضا تنادي بالحرية ولكن في الحقيقة لا توجد هذه الحرية، هناك قيود كثيرة على الحياة الشخصية، هناك قيود حتى على الإنسان في ممتلكاته في حياته إلى غير ذلك، فلا وجود الحرية الشخصية، ولا وجودت لما استطاع الناس أصلا يعيشوا في مجتمعات يعني يعيش فيها الإنسان آمنا مطمئنا، بل لابد من وجود قيود، لابد من وجود سلطات للضبط تضبط حياة أمور الناس وتمنع التعدي أيضا على حقوقهم وعلى حرياتهم، فإذا لا وجود لهذه الحرية الشخصية. إذا ما المفهوم الإسلامي للحرية؟ إذا قلنا إن هنالك حرية لكنها مقيدة وإن الإسلام أيضا ينادي بالحرية، الإسلام الحقيقة ينادي بأعظم حرية يعني على الإطلاق. الإسلام ينادي بتحرير الإنسان من رق العبودية البشرية، من رق عبوديته للمال، من رق عبوديته للأشخاص، من رق عبوديته للأصنام، من رق العبودية للشياطين للأموات إلى غير ذلك، إلى التحرر من كل هذه العبودية إلى أن تكون عبوديته لله تعالى وحده لخارق هذا الكون، لله رب الأرباب سبحانه وتعالى، أن تكون العبودية له وحده وأن يتحرر من كل ما سواها من أنواع العبودية. ولذلك الإسلام جاء ليعتق الناس الحقيقة من رق العبودية التي تمنعهم من التصرف في كل أمورهم وفي كل حياتهم، أن تكون العبودية لله تعالى وحده، وأن يحرر الناس فعلا، والحرية الحقيقية التي جاء بها الإسلام يحرر الناس من عبوديتهم للأشخاص، عبوديتهم للمال، عبوديتهم للجنس، عبوديتهم للأموات، عبوديتهم للشياطين، للأحجار، للأشجار إلى غير ذلك، لأن تكون عبوديتهم لله تعالى وحده. يقول الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يقول ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم، يقول: إن والله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا ذلك. يقول الله تعالى: ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه هي الحرية الحقيقية، أن تكون عبودية الإنسان لله تعالى وحده، أن يتحرر من كل أنواع الرق، من كل أنواع العبودية للخلق، أن يسلم وجهه لله تعالى وحده، أن يلتزم بهذا النظام الذي ارتضاه الله عز وجل له وأن يسير فيه. هذه هي الحرية المقصودة. يستدل هؤلاء أيضا القائلون بترك الاحتساب بحجة تعارضه مع الحرية الشخصية بقول الله تعالى، وكثيرا ما تسمع يعني من يضع هذه الآية في غير موضعها، الله عز وجل يقول: لا إكراها في الدين، فيفهم أن يعني أن الناس ينبغي أن يتركوا كما يشاءون على يعني يتصرفون كما يشاءون يعملون ما يشاءون دون أن يكون هنالك إكراه أو إجبار لهم على على أمر معين. والحقيقة أن هذا أيضا فهم خاطئ لهذه الآية. فليس معناها أن الناس يعني يتركون يفعلون ما يشاءون ويتركون ما يشاءون وأنهم يعني يعيشون كما يشاءون. يعني المقصود بهذه الآية هو أن لا يكره أحد على الدخول في الإسلام، يعني لا يكره نصراني ولا يهودي ولا غيره من أصحاب الأديان أن يدخل في الإسلام، وإنما يلتزم بالنظام الإسلامي سواء كان من أهل الذمة يعني يأخذ حقوقه، يعني وأهل الذمة العلماء يعني يبينون ويفصلون في حقوقهم ووجوب أيضا يعني أن يأخذوا أن يعني الواجبات التي عليهم والحقوق التي لهم، وكونهم يعني دخلوا في عقد ذمة مع المسلمين فلا يكره أحد منهم على الدخول في الإسلام، بل إن أهل الذمة عاشوا في ظل الحكم الإسلامي في أوجه في عهد الخلفاء الراشدين وما سبقه من العصور، عاشوا آمنين مطمئنين على أديانهم وعلى حتى كنائسهم وعلى أماكن عبادتهم. ولك أن ترى مثلا أن أقدم الكنائس الموجودة في العالم الآن موجودة في بلاد المسلمين، مثلا الكنائس الموجودة في مثلا في بلاد الشام أو موجودة في فلسطين بعضها يزيد عمرها عن 2000 سنة أو أكثر، هذه 2000 سنة مر منها ما يزيد عن 1000 سنة وهي في ظل حكم الإسلام، ومع ذلك لم يتعرض لها المسلمون لا بهدم، ولم يتعرض المسلمون للنصارى فيها بإيذاء ولا بمنعهم من أداء دينهم ولا بمنعهم من الذهاب إلى كنائسهم، بل حظوا برعاية تامة وكاملة ولم يتعرض لهم أحد. هذا هو المقصود بعدم الإكراه في الدين. لكن لا يعنى بذلك أن الناس الله عز وجل ابتغى لنا هذا الدين ويعني أقيم هذا النظام وأقيم هذا الدين في هذه الأرض، فينبغي أن يقام ويمنع الناس أيضا من حتى غير المسلمين. يعني لا يجوز أن يسمح مثلا الناس يشربون الخمر في الشوارع مسلم ولا غير مسلم، لا يعني ذلك أنك تمنع الناس من أو تعاقب الناس أن هذا إكراه في الدين. لا يعني أن الناس يتركون يعني يفعلون الزنا والخمر وسائر الجرائم ويقال لا إكراه في الدين، هذا غير صحيح. ولا وأيضا حتى العقلاء في كل العالم لا يؤمنون بذلك ولا يرون ذلك. وأنت إذا سافرت إلى أي بلد من البلدان حتى إذا كان لا يقيم دينا معينا فيجب أن تلتزم بالنظام الذي هو فيه، ولا يعد ذلك بإجماع العقلاء أيضا يعني تقييدا للحرية الشخصية. فإذا كان فيكون الإلزام بالدين أولى من الإلزام بالأنظمة التي وضعها البشر، ولا يعني ذلك إطلاقا تقييدا للحرية. وحتى هذا يعني هذه الآية يقول العلماء إنها خاصة بأهل الكتاب أنهم لا يكرهون على دينهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عاش مع اليهود أو جاور اليهود والنصارى في جزيرة العرب والنصارى في الشام وفي غيرها ولم يكرههم أحد على الدخول في الإسلام. فإذا ليس المقصود بهذه الآية أن الناس يعني يتركون يرتكبون ما يشاءون من المنكرات، ولا سيما من المسلمين يفعلون ما يشاءون من المنكرات، وفي بلاد المسلمين يفعلون ما يشاءون من المنكرات ويتركون ما يشاءون من المعروف ويقال لا والله لا يحتسب عليهم لأن هذا إكراه في الدين إطلاقا. فليس هذا هو الفهم من هذه الآية، وهذا الفهم لم يفهمه أحد لا من الصحابة رضي الله عنهم ولا من جاء بعدهم من التابعين ولا من تابع التابعين ولا من المفسرين ولا غيرهم، فهموا هذا الفهم ولم يقل به أحد، وإنما هو فهم خاطئ أو وضع لهذه الآية في غير موضعها. والصحيح أن المقصود أنه لا يكره أحد على الدخول في الإسلام، ولم يذكر التاريخ أن المسلمين أحضروا أحدا أو رجلا وضربوه حتى يسلم أو أجبروه على الإسلام الدخول في الإسلام بالقوة، بل إنهم إما أن يسلم وإما أن بالأحكام الشرعية المعروفة طبعا في كتب الجهاد وفي يعني كتب يعني التي تتحدث عن ذلك، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال في أحوال معينة. وهذا لكن في ظل بلاد في ظل الدولة الإسلامية أو داخل الدولة الإسلامية لا يكره أحد على الدخول في الإسلام إذا كان دخل مع المسلمين في عقد ذمة، ولا يجوز طبعا للمسلم أن يرتد لأنه دخل في حكم هذا الدين فيجب عليه أن يلتزم بحكمه وبنظامه. فإذا لا يعني الاستشهاد بهذه الآية استشهاد في غير موضعه واستدلال يعني بهذا في غير موضعه. طيب إذا قيل أيضا أن الاحتساب يعني أن الاحتساب على أو أن الحسبة فيها يعني تعريض للحرية الشخص أو تقييد للحرية الشخصية، فإذا لماذا أو فيها تعارض مع هذه الآية، فكيف نفهم الآيات الكثيرة جدا والأحاديث التي جاءت بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يعني هذا الأمر, هذه الأوامر الصريحة, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يمنعن رجلا منكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه وعلمه. نصوص كثيرة جدا. والعسر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا, كل الناس في خسر, كل الناس خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا كل النصوص تدل على وجود الأمر المعروف النهي عن المنكر. والله عز وجل يقول أيضا لا يكرهها في الدين, فهل يعني ذلك أن هذه النصوص تتعارض مع هذه الآية؟ إطلاقا. هذه الآية في موضع أنه لا يكره أحد على الدخول في الإسلام, وأما الأحاديث الأخرى والآيات الأخرى فإنها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأنه لا يسمح بظهور المنكر وفشوه بين المسلمين, وما أخبر الله عز وجل به عنه من عذاب بني إسرائيل وغيره من الأمم بسبب تركهم لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وذمهم لتركهم وذمهم ذما شديدا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني كل هذه النصوص تدل على أن الله عز وجل أمر بالمعروف. النصوص كثيرة تدل على أن الله عز وجل أمر بالمعروف أو أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر, ولا يعني ذلك أيضا أن في ذلك تقييدا للحرية الشخصية. وإذا كان هنالك قيود على الحرية الشخصية فهي كغيرها من القيود التي توضع على حرية الأشخاص, لا بد من وجود هذه القيود ليقوم النظام الإسلامي. نحن نقول إن الإسلام جاء بنظام شامل, بنظام كامل لحياة الناس, لتفلح هذه الأمة, لتنجو هذه الأمة, لتنتصر, لتعلو. هذا النظام لا بد أن يطبق على كل أفراد هذه الأمة حتى تستطيع الأمة أن تزدهر وتنهض ويكون لها شأن ويكون لها رفعة. لا بد من تطبيق هذا النظام, وتطبيق هذا النظام يبدأ على الأفراد, أن تقوم هذه الأمة بقادتها وبساستها بتطبيق النظام على الأفراد حتى تستطيع هذه الأمة أن تنتصر. لا يمكن أن تنتصر الأمة ولا يمكن أن يكون لها شأن ولا يمكن أن يكون لها قيمة إذا كانت المنكرات تظهر وتفشو فيها ولا يوجد من يمنعها ولا يوجد من يحتسب عليها. تنتشر المخدرات والمسكرات والزنا وأنواع الجرائم ونقول لا, الاحتساب عليها تعارض مع الحرية الشخصية. لا يقول الحقيقة بذلك عاقل, يعني يرجو مصلحة الأمة ويرجو الخير للأمة. وقد مر معنا الحقيقة في المحاضرات الماضية كلام كثير جدا عن أهمية الحسبة ووجوبها والأدلة الكثيرة الدالة على وجوبها, ونحن استعرضنا بعض الأدلة التي تدل على وجوب الحسبة وتدل على أن الأمة مهددة بالعذاب من الله عز وجل إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأن الأمم السابقة بعضها أهلك بسبب تركها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأن ترك الاحتساب سبب لوقوع العذاب وسبب لعدم استجابة الدعاء وسبب لخذلان الأمة وسبب لهزيمتها وسبب لهلاكها, كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السفينة المشهور. فهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به المثال على أن الأمة إذا لم تأخذ على أيدي السفهاء فإن ذلك, ويقول عاقل في سفينة, الناس راكبين في سفينة في عرض البحر أو في عرض يعني موج متلاتم, يقول عاقل لا, من يريد يخرق السفينة يخرقها ليستقي الماء, نحن لا شأن لنا بهم, هو حر. يعني لا يقول الحقيقة بذلك عاقل, لأنهم إذا تركوا أغرقوا جميعا, وإنهم أخذوا على يديه نجا هو أولا ونجوا أيضا كما ينجو. فالحقيقة أنه لا يقول بذلك عاقل, يقول لا, يترك على حريته يا أخي, يفعل ما يشاء أو يشعل النار في المكان الذي يريد أو يفعل ما يشاء. هذه حرية شخصية, ليست حرية شخصية, هذه حرية شخصية لأن أداها مترتب على غيره. ويأتي قائل أيضا يقول لا والله هذا الشخص إذا شرب خمر ما ضررك أنت, أو هذا الشخص إذا لم يصلي ما الحقيقة أن ضرر يفشو الضرر كانتشار النار, كما أن للنار ضرر أيضا ولخرق السفينة ضرر أيضا كذلك لانتشار ظهور هذا المنكر. وكل إنسان يفعل المنكر أمام الناس له ضرر كبير جدا في فشو المنكر وفي اقتداء الناس به وفي ظهور هذا المنكر, فضره إذا متعدي. ولذلك نحن نقول دائما أيضا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعلق بالمنكرات الظاهرة. نحن نقول إن المنكر الظاهر ضرره متعدي على غيره, ولذلك حتى في المبادئ الحديثة للحرية التي تقول إن حرية الشخص تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين, الشخص الذي يظهر المنكر يعني حريته أيضا أو يتعدى على حريات الآخرين. للأسف أن الغرب فهموا هذا المبدأ ويطبقونه الآن بشكل مشدد جدا في مسألة منع التدخين في الأماكن العامة. منع التدخين في الأماكن العامة ليس لأن التدخين سيضر بالناس, حديقة مساحتها مثلا 10,000 متر أو 100,000 متر, ما الذي يضر الناس في الحديقة إذا واحد دخن مثلا وهذا الدخان سيذهب في الهواء. هم لا يقولون بذلك، لا يقولون لأجل الضرر الصحي، ولكن لأجل الضرر المعنوي، لأن هنالك مراهقين وهنالك أطفال وغيرهم سيقلبون بهذا الشخص. ولذلك هم طبقوا المفهوم الإسلامي في الحرية ونحن نتخلى عنه، ويطبقون هذا المفهوم الآن بشكل قوي جدا في مسألة منع التدخين في الأماكن العامة، ومنع الشخص أن يدخن أمام الناس حتى وهو في سيارة مغلقة وفي مكان مغلق، يمنع أن يدخن أمام الناس حتى لا يراه غيره من الناس فيقلدوه أو يقعوا فيما وقع فيه، خصوصا المراهقين الذين تستهدفهم، يعني شركات التدخين بشكل قوي تستهدف أولئك المراهقين لأنهم غالبا يقعون في التدخين بسبب القدوة. فهم الآن يعني التدخين عندهم ينحصر بشكل كبير جدا، ويضطر كثير من الناس إلى الإقلاع عن التدخين بسبب هذه الاحتياطات المشددة في منع التدخين. وقد يقول قائل طيب هذه حرية شخصية، ليش تمنعوني؟ أنا أدخن في مكان عام لا أضر بأحد، لماذا أمنع؟ لأن هنالك ضرر مترتب ومتعدي بسبب التدخين على الأشخاص الآخرين الذين قد يقتدون فقط لمجرد رؤيتك تدخن. هم يطبقون هذا المبدأ الإسلامي بشكل صحيح، ونحن نقول إن الحسبة، إن الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأنا أؤكد على هذا الأمر كثيرا، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعلق بالمنكرات الظاهرة فقط، يتعلق إذا كان شخص يتحدث عن حريته الشخصية فليفعل من المنكرات ما يشاء في الخفاء، لكن لا يفعلها أمام الناس، لا يعلم بذلك أمام الناس، لأن الإعلام بها يؤدي إلى ظهور المنكر وفشوه وتقليد الناس له بعد ذلك، ويقع الناس في هذا المنكر بعد ذلك، وهنا يكون الضرر متعدي. ولذلك دائما العلماء يقولون الحسبة أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر تركه. لكن لو شخص اختبأ في مكان لا يراه أحد وفي غرفة مغلقة وستائر مغلقة وفعل منكرا، هو مسؤول عن نفسه أمام الله عز وجل، لكن الناس ليسوا مسؤولين عنه. لكن إذا فعل المنكر أمام الناس فإن الناس هنا مسؤولين، لأن ظهور هذا المنكر سيؤدي إلى انتشاره، سيؤدي إلى وجود من يقلده، يوجد هذا الشخص فعل هذا المنكر ولم يحتسب عليه أحد، سيتجرأ غيره من الناس، ثم تتحول المسألة إلى أن يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا. أيضا مما يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتعارض مع الحرية الشخصية، أن النبي صلى الله عليه وسلم مارس الاحتساب بنفسه، وقام وأمر أيضا بأن يحتسب بنفسه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائص وصفاته التي جاءت في الكتب المتقدمة أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وذلك جاءت من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ونحن يعني أمرنا أن يكون لنا في رسول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنحن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، والنبي صلى الله عليه وسلم مارس الاحتساب نفسه. تعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى صاحب الطعام في السوق فقال ما هذا يا صاحب الطعام، يعني نكف الطعام بيده صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، يعني لما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد الفلنا، قال ما هذا يا صاحب الطعام، قال أصابته السماء يا رسول الله، ثم قال من غش فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم هنا مارس الاحتساب بيده ومارس الاحتساب بلسانه، و يعني حياته صلى الله عليه وسلم مليئة جدا بمواقع الاحتساب، وسيأتي معنا إن شاء الله هذا لاحقا إن شاء الله بعد أن ننتهي من الكلام عن شبهات حول الأمر معروف النهي عن المنكر. أيضا مما يدل على سقوط هذه الشبهة وأنه لا وجود لها، وأن يعني من يؤمن بالله عز وجل وبدينه وبما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الشبهة ساقطة وأنه لا وجود لها. نحن نعرف أن الإسلام جاء بحدود وتعزيرات مختلفة، جاء بحد السرقة وحد الزنا وحد القذف وحد شرب الخمر والحرابة، وجاء بتعزير وتعزيرات كثيرة جدا على مخالفات كثيرة جدا. الحقيقة أنه القول بأن يعني الاحتساب يتعارض مع الحرية الشخصية إذا من باب أولى أن لا يكون هنالك حدود، وأن تسقط الحدود أيضا، وأن يفعل الناس ما يشاءون، يعني إذا كانوا متراضين يفعلون ما يشاءون، يزنون، يشربون الخمر، يسرقون، يفعلون ما يشاءون، ولا يكون يصبح الدين بعد ذلك لا قيمة له الحقيقة، ويصبح الدين مجرد يعني عبادات مخصوصة وينتهي الأمر بها عند ذلك، بل ربما لا يستطيع حتى الإنسان يؤدي عباداته مخصوصة في ظل هذا الجو الذي يسمح فيه بهذا الانفلات التام، ويسمح فيه بأن كل إنسان يفعل ما يشاء ويمارس ما يشاء دون حدود ودون قيود. لا يمكن أن يقال بذلك مع وجود الأحاديث والآيات الكثيرة الدالة على وجود التعزيرات والحدود وغيرها، يعني عن يعني أضرب أمثلة بمثل هذه التعزيرات، مثلا حد الزنا مثلا في حد مبادئ الحرية قل إن الاثنين إذا زنوا بالتراضي فإنه لا يقام عليهم الحد. الإسلام يقيم الحد عليهم، حد شرب الخمر، حد اللواط، وغيرها من الحدود الكثيرة التي جاء الإسلام بضبطها وجاء الإسلام بتقريرها، والتعزيرات أيضا المختلفة التي يعني وضعها الإسلام. فكيف يقال يعني بوجود الحرية الشخصية في ظل من يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بهذا الدين يعلم أنه ليس أن حدود أن هنالك حرية؟ صحيح هنالك حرية الإنسان في ماله، حرية في حياته، حرية، لكن هذه الحرية لها إطار معين، وهي أن تكون في ظل أو في حدود ما شرع الله عز وجل، وأن أيضا لا يتجاوز الإنسان فيها الحدود التي يعني الإنسان أن يبيع ويشتري، يكتسب المال، له أن يتزوج، له أن يعني يعيش في المكان الذي يريد، يبني البيت كما يشاء، يمارس حياته كما يشاء، لكن في ظل هذا الإطار المحدد الذي جاء به الإسلام والذي أقره الإسلام. ومخالفة والخروج عن هذا هو خروج عن مبادئ الإسلام، ومن يقول بهذه الحرية يقول بالانفلات من الدين. ولذلك حتى الارتداد من الإسلام قد يقول شخص إنه حر يرتد يدخل في الإسلام ويرتد، لا، إذا دخل في الإسلام فليس حرا في الارتداد عنه، بل ما دام دخل الإسلام ولامس الإيمان يعني بشاشة قلبه وذاق حلاوة الإيمان فإنه إذا ارتد بعد ذلك يصبح عضوا فاسدا في المجتمع، يجب أن يبتر من المجتمع. ذلك جاء الإسلام بحد الردة وبغيرها من الحدود التي أشرنا إليها، والتعزيرات التي وضعت في أيدي الحكام وأيدي القضاة ليضبطوا المجتمع ويقيموا هذا النظام الإسلامي. نحن نقول دائما إن الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصادم شهوات الناس، ولذلك هو في الحقيقة يصادم حريات من يريد الفساد ويريد الانطلاق، فيصادم حرياتهم، ولذلك هم يشعرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يضيق عليهم حياتهم ويقيدهم وإلى غير ذلك، وذلك لأنهم يريدون الانفلات. ومن يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بهذا الدين يعلم أن هنالك قيود محددة لهذا الدين. إذا ختاما ألخص الردود على هذه الشبهة، أولا أنه لا وجود للحرية الشخصية إطلاقا، الحرية المطلقة لا وجود لها، بل كل العقلاء في العالم يقرون حريات معينة ويضعون يقرون الحرية لكن يضعون لها قيود، فهنالك من يقيد هذه الحرية كثيرا ويقيد على الإنسان في كل شيء، في ماله، في حياته، في تربيته لأولاده. في بعض الدول لا يجوز لك أن تنجب أكثر من ولد، لا يجوز لك أن تمتلك أكثر من سيارة، لا يجوز لك أن تمتلك بيت مساحته أكثر من كذا، إلى غير ذلك من القيود. الحرية بعضها قيود غير منطقية وغير معقولة، وكل أمة من الأمم تضع لها قيود محددة على هذه على الحرية. في الإسلام جاء بقيود ربانية، وهذه القيود صالحة لكل زمان ومكان، لا تزال مطبقة منذ 1400 سنة، ومع ذلك لا تزال صالحة لكل زمان ومكان، لم يطرأ عليها تغيير ولا تعديل ولا تحريف كغيرها من الأديان والمذاهب والأخرى. من يؤمن بالله عز وجل يعلم أن هذا الدين جاء بحريات أو جاء بقيود على الحرية، أدل على ذلك أو من يستدل بقوله تعالى لا إكراه في الدين، فإن هذا استدلال بغير موضعه، وقلنا إن الاستدلال بهذه الآية المقصود به لا يكره أحد على الدخول في الإسلام، والبعض العلماء يقول إنها خاصة بأهل الكتاب، فأيضا لا حجة الاستدلال مع هذه الآية، خصوصا مع وجود الأوامر والآيات والأحاديث الكثيرة الدالة على وجود الحسبة ووجوب الأمر معروف والنهي عن المنكر. أيضا وجود الحدود والتعزيرات يعني تدل على أنه لا وجود لهذه الحرية، وقبل ذلك قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتساب بنفسه، وأن الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة نبوية، حتى جاء التبشير بنبينا صلى الله عليه وسلم في كتب المتقدمة أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا تقريبا ما يتعلق بهذه الشبهة الأولى، وسنتحدث إن شاء الله في الحلقات القادمة عن بقية الشبه المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.